أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم الاسم بالنظر إلى معناه، وذكرنا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول هو مقام إجمالي وتقدم، المقام الثاني هو تفصيل ما أجمل في الدرس الماضي. والحديث حول البيان التفصيلي يقع في ثلاثة أمور: الأمر الأول حول بيان حقيقة الكلي والجزئي، الأمر الثاني حول بيان تقسيم اللفظ إلى مختص ومشترك ومنقول وحقيقة ومجاز ومرتجل، الأمر الثالث حول بيان الكلي التشكيكي والكلي المتواطئ. أما فيما يرتبط بالأمر الأول وهو بيان حقيقة المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي، هذا ما سنتطرق إليه في البحث القادم. فنوكل البحث في هذا الدرس إلى الأمرين التاليين: الأمر الأول حول ما يرتبط بتقسيم الاسم بالنظر إلى معناه، أو تقسيم اللفظ بالقياس إلى معناه، والأمر الثاني حول دراسة الكلي التشكيكي والكلي المتواطئ. فيما يرتبط بالأمر الأول وهو تقسيم اللفظ إلى أقسامه الستة، قرأنا في الأبحاث الماضية أنه في عالم الألفاظ يوجد مقامان: المقام الأول هو مقام الوضع، والمقام الثاني هو مقام الاستعمال. والفرق بين مقام الوضع ومقام الاستعمال أن الوضع هو تخصيص اللفظ بإزاء المعنى، بينما مقام الاستعمال هو إخطار المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ. فمقام الاستعمال يتفرع من مقام الوضع، إذ لا توجد حقيقة استعمالية ما لم تكن هناك علاقة وضعية بين اللفظ والمعنى. عملية الوضع تتقوم بثلاثة أمور: الأمر الأول هو الواضع، الأمر الثاني هو الموضوع وهو اللفظ، الأمر الثالث الموضوع له وهو المعنى. كذلك حقيقة الاستعمال تتقوم بثلاثة أمور: المستعمل وهو الإنسان الذي يقصد إخطار المعنى، والمستعمل وهو اللفظ، والمستعمل فيه وهو المعنى. بناء على وجود هاتين الحقيقتين، حقيقة الوضع وحقيقة الاستعمال، سوف يكون عندنا تقسيمان للألفاظ. التقسيم الأول يقوم على أساس الوضع، التقسيم الثاني يقوم على أساس الاستعمال. والعبارة الجامعة لذلك أن يقال ينقسم اللفظ الموضوع للمعنى أو المستعمل فيه إلى الأقسام التالية: إلى المختص، إلى المشترك، إلى الحقيقة، إلى المجاز، إلى المرتجل، إلى المنقول. إذن إذا وجدتم عبارة خلاصة المنطق أو عبارة الشيخ المضفر ولعل ما ذكره في الخلاصة أفصح عما ذكر في منطق المضفر، قال: ينقسم اللفظ على أساس المعنى الموضوع له، هذه إشارة إلى مقام الوضع، أو المستعمل فيه، إشارة إلى مقام الاستعمال. إذن منشأ التقسيم أو أساس التقسيم هو عبارة عن لحاظين: لحاظ الوضع وهو العلقة اللغوية القائمة بين الألفاظ والمعاني، ولحاظ الاستعمال وهو قصد إخطار اللفظ في ذهن، قصد إخطار المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ. إذا جئنا إلى الأساس الأول وهو تقسيم اللفظ على أساس المعنى الموضوع له، فنقول: المعنى إما أن يكون اللفظ وضع لمعنى واحد وهو المسمى بالمختص، أو المعروف في كلمات المناطق بالجزئي الحقيقي، فالجزئي الحقيقي موضوع لمعنى واحد، أو أن يكون موضوعا لمعنى متعدد. إذا كان اللفظ موضوع لمعنى متعدد فتارة يكون الوضع واحد، عملية الوضع عملية واحدة، وأخرى يكون الوضع متعدد. مثلا إذا لاحظنا لفظ العين، لفظ العين موضوع لأكثر من معنى، للباصرة وللجاسوسية وللنابعة وللذهب وما شابه ذلك. لفظ العين وضع للباصرة بوضع، ثم جاء الواضع ووضع لفظ العين للنابعة بوضع آخر مغاير للوضع الأول، ثم وضعه للركبة بوضع ثالث، وهذا معنى أنه يوجد تعدد في عملية الوضع. بخلاف مثلا عندما جاء الواضع ووضع لفظ الحيوان، لم يضع لفظ الحيوان للبقر بوضع وللفرس بوضع وللسمك بوضع، إنما وضعه بوضع واحد. فلهذا نجد أن هناك فرقا بين وضع العين لمعانيها المتعددة، فلفظ العين الواضع وضع لفظ العين بإزاء كل معنى على نحو تعدد الوضع، وضعه للمعنى الأول ثم قام بوضع جديد للمعنى الثاني ثم قام بوضع ثالث للمعنى الثالث. أما لفظ الوجود، لفظ الوجود وإن كان يطلق على عدة معاني، ولكن الواضع عندما وضع الوجود لم يضع لفظ الوجود لوجود الواجب بوضعين، ولوجود الممكن بوضعين، ولوجود الجوهر بوضعين، ولوجود العرض بوضع آخر، إنما وضع لفظ الوجود بإزاء معانيه المتعددة بوضع واحد. هذا معنى وحدة الوضع وتعدد الوضع. إذا كان الوضع واحدا فيسمى الاشتراك بالمشترك المعنوي كالوجود بالنسبة لمعاني. أما إذا كان الوضع متعددا تارة يحصل هناك نقل، وهذا ما يسمى باللفظ المنقول كلفظ الصلاة: الواضع وضع لفظ الصلاة لمطلق الدعاء ثم نقله إلى معنى آخر بوضع آخر، وقال: وضعته ماذا؟ للدعاء المخصوص وهو المشتمل على الأركان الخاصة من ركوع وسجود، هذا يسمى بالمنقول. أما إذا لم يحصل نقل، هذا هو المسمى بالمشترك اللفظي. فالواضع وضع لفظ العين للباصرة ووضع لفظ العين للنادعة ولم يحصل نقل من المعنى الأول إلى المعنى الآخر. هذا هو تقسيم اللفظ على أساس المعنى الموضوعي له. هذا التقسيم توجد فيه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، عندما يقال في المنقول بأنه هجر استعماله في المعنى الأول واستعمل في المعنى الثاني، كما ذكر المصنف، المصنف ذكر أنه ما يحصل فيه ناقل إما أن يترك استعماله في المعنى الأول وهو المنقول، أو أنه لا يترك وهو إما الحقيقة أو المجاز. هنا ما معنى أن يكون مهجورا من حيث الاستعمال في المعنى الأول؟ هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من الهجران هو أن يكون اللفظ بمثابة اللفظ المهمل، يعني الواضع وضع لفظ الحج لمطلق القاصد ثم نقله إلى معنى آخر وهو خصوص القصد إلى بيت الله الحرام. يقول مع ترك المعنى الأول، مع ترك استعماله في المعنى الأول. ما معنى أننا نترك استعماله في المعنى الأول؟ هل معنى ذلك انسلاخ الوضع، بمعنى لم تبقى هناك علقة وضعية بين لفظ الحج ومطلق القصد؟ هذا معنى ترك استعماله بحيث يكون أنه مهمل، يعني كأن لفظ الحج بالنسبة لمطلق القصد لم يوضع، انسلخ عن حقيقة الوضع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون هجران استعمال لفظ الحج في معناه الأول بمعنى أنه لا يستعمل مطلقا، لا يستعمل مطلقا. ما زال هناك علاقة بين لفظ الحج وبين مطلق القصد لكن ترك الاستعمال. الاحتمال الأول يقول لا، العلاقة الوضعية انتهت. هنا الاحتمال الثاني يقول لا، العلاقة الوضعية ما زالت قائمة لكنها لا تستعمل. فقلنا الاستعمال شيء والعلاقة الوضعية شيء، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو الصحيح أن معنى هجرانه، هجران استعماله في المعنى الأول ليس بمعنى عدم تحقق العلقة الوضعية وليس بمعنى عدم الاستعمال مطلقا، بل بمعنى شهرة استعماله في المعنى الثاني وقلة استعماله في المعنى الأول. إذا قيل في الألفاظ المنقولة لا يتحقق النقل إلا بشرط ترك استعماله أو هجران استعماله، معناه قلة الاستعمال لا معنى عدم وجود علقة وضعية وليس بمعنى ترك الاستعمال مطلقا، ولهذا يقال مع اشتهار استعماله في المعنى الثاني. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية فيما يرتبط بالألفاظ المشتركة، اتضح من خلال التقسيم أن اللفظ المشترك على نحوين، إما مشترك لفظي وإما مشترك معنوي. جوهر الفرق بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنوي أن اللفظ بنحو الاشتراك اللفظي يقوم على أساس تعدد الوضع. فإذا كان لفظ العين له خمسة معاني إذا قام الواضع بخمسة أوضاع، بينما في المشترك المعنوي الوضع دائما يكون واحدا، لا يوجد تعدد في الوضع. هذا هو جوهر الفرق بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنوي. يمكن أيضا أن نطرح فرقا بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنوي، أن المشترك المعنوي يكون موضوعا لمعنى كلي كلفظ الحيوان الموضوع للجسم الحساس المتحرك بالإرادة، بينما المشترك اللفظي قد يكون موضوعا لمعنى كلي كما في العين الموضوعة للباصرة، وقد يكون موضوعا لمعنى شخصي كما إذا قام الواضع ووضع لفظ زيد لشخصين، لزيد الأول وزيد الثاني، هنا يسمى مشترك لفظي. إذا أطلق زيد وأريد به زيدان لا زيد واحد، فهنا موضوع لشخص لا لعنوان كلي بل لعنوان شخصي، وهو هذا زيد المتشخص. أما في المشترك المعنوي دائما يكون موضوعا لعنوان كلي، لا يمكن أن يكون موضوعا لعنوان شخصي. هذا فرق. فرق آخر أنه في المشترك اللفظي لا يوجد عنوان جامع بين المعاني، لا يوجد معنى يجمع الباصرة والنابعة والجاسوسية إلا مسمى اللفظ وهو لفظ العين، وإلا عنوان ومعنى يمثل جهة جامعة بين المعاني الموضوع بإذائها لفظ العين غير موجود. ولهذا قيل في الألفاظ المشتركة المعاني نسبة بعضها إلى البعض الآخر دائما تكون نسبة تباين، فالباصرة معنى يباين معنى الجاسوسية، والجاسوسية معنى يباين معنى الركبة وما شابه ذلك. بينما نجد في المشترك المعنوي يوجد ما يكون جهة جامعة وعنوان جامع بين المعاني المتعددة. لفظ الحيوان لفظ مشترك بين البقر والفرس والإنسان والسمك، والجامع هو ماهية الحيوان الجسم الحساس المتحرك بالإرادة. إذا لاحظوا في الألفاظ المشتركة بنحو المشترك اللفظي لا يوجد عنوان جامع إلا مسمى اللفظ إلا اسم اللفظ، أما في المشترك المعنوي يوجد عنوان جامع وهو ماهية الحيوان وهو الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، فهو معنى جامع يجمع بين الإنسان والفرس والبقر والسمك والطائر وما شابه ذلك. الملاحظة الأخيرة، يوجد فرق في استعمال المشترك اللفظي والمعنوي بين اللغوي وبين الحكيم والفيلسوف. اللغوي إذا جاء يفسر المشترك اللفظي والمشترك المعنوي يفسره على أساس تعدد الوضع ووحدة الوضع، إن كان الوضع متعددا فهو مشترك لفظي، وإذا كان الوضع واحدا فهو مشترك معنوي بالبيان الذي تقدم. بينما الفيلسوف لا ينظر إلى وحدة الوضع وتعدد الوضع، لا شغل له بالوضع، ينظر إلى المعنى. الفيلسوف يقول إذا كان المعنى إذا كان المعنى اللفظ يحمل على مصادقه بمعنى واحد فهو مشترك معنوي، وإذا كان يحمل على معانيه بمعنى متعدد فهو مشترك لفظي. مثلا إذا قيل لفظ العين مشترك لفظي، عند اللغوي يقول مشترك لفظي لأنه موضوع بأوضاع متعددة، أما الفيلسوف يقول لا، لأن العين إذا حملت على مصادقها تحمل بمعاني متعددة. مثلا إذا قيل الباصرة عين، النابعة عين، الجاسوسية عين، الركبة عين، الذهب عين، المحمول في كل قضية له معنى يغاير معنى المحمول في القضايا الأخرى، ففي قولنا الباصرة عين يكون معنى العين هو معنى نفس الموضوع. فإذا قيل الباصرة عين، عين بمعنى الباصرة، وإذا قيل النابعة عين، عين بمعنى النابعة، وإذا قيل الجاسوسية عين، هنا عين بمعنى الجاسوسية. فالمحمول الذي يفسره هو الموضوع، فإذا تعددت الموضوعات تعدد معنى المحمول، هذا في المشترك اللفظي. بينما إذا جئنا إلى المشترك المعنوي، المحمول في كل قضية يكون بمعنى واحد، نظير الوجود. إذا قيل السماء موجود، الأرض موجود، الشجر موجود، البقر موجود، المحمول في كل قضية وهو مفهوم الوجود له معنى واحد. معنى قولنا السماء موجود يعني ليس معدوم، ومعنى قولنا الأرض موجود يعني ليس معدوم، وهكذا. إذن الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي عند الحكيم يرجع إلى إن كان المعنى يحمل على مصادقه بمعنى واحد فهو مشترك معنوي، وإذا كان يحمل على مصادقه بمعنى متعدد فهو مشترك لفظي. فهو ينظر إلى وحدة المعنى وتعدد المعنى، لا على أساس وحدة الوضع وتعدد الوضع. هذا كله فيما يرتبط بتقسيم اللفظ على أساس الوضع. التقسيم الثاني وهو تقسيم اللفظ على أساس المعنى المستعمل فيه، على أساس الاستعمال. فنقول المعنى المستعمل فيه اللفظ إما أن يكون مستعمل فيما وضع له وهو ما يسمى باللفظ بالحقيقة، كاستعمال لفظ الأسد فيما وضع له وهو الحيوان المفترس، أو أن يستعمل في غير ما وضع له، فإما أن تكون هناك مناسبة بين المعنيين كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع لمناسبة بين الرجل الشجاع وبين الحيوان المفترس، والمناسبة هي جهة المشابهة وهو عنصر الشجاعة، أو أن لا تكون هناك مناسبة بين المعنيين، بين المعنى الحقيقي وبين المعنى في الذي لم يوضع له اللفظ وهو المسمى بالمرتجل، كما إذا سمي الجبان بالأسد فإنه لا توجد هنا مناسبة بين الجبان وبين معنى الحيوان المفترس، أو إذا سمي الطبيب بالمزارع، أو إذا سمي المهندس بالفلاح، فهنا لا توجد مناسبة بين المعنيين. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول. بناء على ذلك، من أورد إشكالا على الشيخ المضطر بأن يوجد عنده خلط في التقسيم حيث أن الحديد هو لفظ مختص والمفروض أنه مجاز يستعمل حيث يقال أنت كالحديد إشارة إلى القوة. فكيف يكون لفظ الحديد هو في نفس الوقت من الألفاظ المختصة وهو من الألفاظ المجازية؟ اتضح الجواب، هناك لحاضان. إذا لوحظ لفظ الحديد على أساس الوضع يكون من المختص لأنه وضع لمعنى واحد. أما إذا لوحظ لفظ الحديد على أساس الاستعمال استعمل في غير معناه الحقيقي يسمى دل مجاز. فتعدد اللحاظ لا مانع من تعدد الألفاظ. هذا كله فيما يرتبط بتقسيم الألفاظ. الأمر الثاني حول بيان الكلي المتواطئ والكلي المشكك. قال القطب: الاسم بالقياس إلى معناه إما أن يكون واحدا وهو الجزئي الحقيقي أو يكون متعددا. فإذا كان متعدد فإما أن يصدق على أفراده بالتساوي فهو الكلي المتواطئ، وإلا فهو الكلي المشكك. تفصيل ذلك يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة الكلي المشكك والكلي المتواطئ. النقطة الثانية في بيان شروط التشكيك. النقطة الثالثة في أقسام التشكيك. فالكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى فيما يرتبط بالمتواطئ والمشكك. التواطؤ من التوافق، بمعنى أن يصدق الكلي على أفراده بنحو واحد، بحيث لا يقال صدق الكلي على المصداق الأول أولى أو أقدم أو أشد من صدقه على المصداق الثاني. نسبة الأفراد إلى الكلي نسبة واحدة كنسبة الأفراد الإنسان إلى عنوان الإنسان. لا يقال صدق الإنسان على زيد أولى من صدقه على عمرو. الإنسان كعنوان كلي يصدق على أفراده الخارجية أي على أفراده الذهنية بنحو واحد، وهذا ما يسمى بالتواطؤ. أما إذا جئنا إلى عنوان الأبيض فإنه يصدق على أفراده ليس بنحو واحد، بل صدقه على الثلج أشد من صدقه على القرطاس، فيقال بياض الثلج أشد من بياض القرطاس. هذا ما يسمى بالكلي المشكك. الكلام في حقيقة التشكيك. هنا نظريتان. النظرية الأولى هي ما ذهب إليها الشيخ الرئيس ابن سينا وتبعه المشهور، أن التشكيك لا يقع إلا في العرضيات فقط دون الذاتيات، بمعنى أن الذاتيات المتمثلة في الجنس كالحيوان أو النوع كالإنسان أو الفصل كالناطق، صدق الناطق على أفراده بنحو متواطئ، صدق الإنسان على أفراده بنحو متواطئ، صدق الحيوان على أفراده بنحو متواطئ. فلا يوجد تشكيك في الماهيات في الذاتيات كالإنسان كالحيوان كالناطق. التشكيك يقع فقط في العرضيات. يقال بياض الثلج أشد من بياض العمامة. البياض عنوان عرضي، الأبيض عنوان عرضي. يقالوا مثلا غير البياض ماذا؟ الحمر. غير الألوان مثلا بياض حمراء، يقال الوجود، الوجود يصدق على أفراده ليس بنحو واحد. وجود الواجب جل وعلا أشرف وأقدم وأولى من وجود الممكن، والوجود ليس من الأمور الذاتية، هو من الأمور العرضية من الأعراض. إذن النظرية الأولى ترى وجود تفصيل في التشكيك، فالتشكيك الكلام كله في الكليات، الكلي متى يكون مشككا؟ إذا كان في خصوص الأعراض دون الماهيات. النظرية الثانية هي التي ذهب إليها شيخ الإشراق السهروردي، أنه كما يقع التشكيك في الأمور العرضية وفي الأعراض، يقع في الأمور الذاتية وفي الماهيات. فيقال إنسانية زيد أولى من إنسانية عم، حتى يكون الأمر وجداني، وجداني عرفي ليس وجداني وجداني. يقال إنسانية علي عليه السلام أولى وأفضل وأشرف من إنسانية عدوه يزيد ابن معاوية، وليست الإنسانية المنطبقة على علي عليه السلام وهي إنسانية الإنسان الكامل كالإنسانية المنطبقة على غيره من الناس. نعم أنزلني الدهر. نعم إذن كما نتصور التشكيك في الأمور العرضية، كذلك نتصور التشكيك، هل يقال حيوانيتك كحيوانية الأسد؟ الشيخ الأوحد يقول نحن لا نقبل أن يفسر الإنسان الذي هو أشرف مخلوق على وجه الأرض الذي تعبر عنه الآية القرآنية ونفخت فيه من روحي، أن نأتي ونقول حيوان ناطق، يرفض هذا التعريف جملة وتفصيلا، ويقول ولا يعي هذا الأمر إلا إذا خرج عن الحيوانية، يعني الإنسان إذا خرج عن عالم الحيوانية يستوعب الأمر الذي نحن نقوله، أما ما دام مصر على أن الإنسان حيوان ناطق لأنه ما زال يعيش في دائرة الحيوان. ثم يورد دليل عقلي طبعا في المقام، إن شاء الله نحن نحاول أن نتطرق إليه في مبحث الإيساغوجي. على كل حال، إذن هناك نظريتان، نظرية تقول بأن التشكيك مختص بالأعراض دون الماهيات والذاتيات، ونظرية أخرى لا ترى فرق بين وقوعه في الأعراض ووقوعه في الماهيات أو الذاتيات. منشأ التفصيل عند الشيخ الرئيس ما هو؟ منشأ التفصيل التفتوا إليه جيدا، لاحظ معي، إذا جئنا إلى ذاتي من الذاتيات كالإنسان، وإذا جئنا إلى عنوان آخر كالأبيض، الإنسان يندرج تحته أفراد متعددة، محمد وعلي وفاطمة، أما عنوان الأبيض فيندرج تحته مصاديق متعددة. لاحظ هنا أعبر أفراد، هنا أعبر ماذا؟ مصاديق. مثلا الثلج من مصاديق الأبيض، القرطاس، العاج، هذه مصاديق للأبيض، أما هنا أفراد للإنسان. ما هي العلاقة بين عنوان الإنسان كعنوان كلي ذاتي ما العلاقة بين عنوان الإنسان وبين أفراده؟ العلاقة تسمى علاقة العينية. بينما علاقة الكلي العربي، الأبيض من العربي من الأمور العربية، علاقة الأبيض بمصادقه علاقة الانتساب. لاحظ معي، علاقة الإنسان بأفراده علاقة العينية، بينما علاقة الأبيض كعنوان عرضي بمصادقه علاقة الانتساب. ما معنى أن تكون العلاقة هنا علاقة العينية؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا قيل الإنسان، ما هو الإنسان؟ هو عين محمد. الإنسان هو عين علي. الإنسان هو عين فاطمة. وليس محمد هو شيء منتسب إلى الإنسانية. خب نحن لا يوجد عندنا محمد وإنسانية بحيث يقال محمد انتسب إلى ليست الإنسانية إلا محمد وعلي وفاطمة وزينب وباكر وعام وخالد. وليست الإنسانية بمعنى أن محمد مجرد منتسب إلى الإنسانية بحيث تكون الإنسانية شيء ومحمد شيء آخر، بخلاف هنا الثلج. إذا قيل من مصادق الأبيض الثلج، ليس معنى ذلك أن الأبيض هو عين الثلج، بل الثلج حقيقة مستقلة منتسبة إلى البياض فتصير أبيض. القرطاس شيء مستقل، ليس هو نفس الأبيض، بل القرطاس شيء منتسب إلى المبدأ، إلى البياض، فيقال أبيض. إذن نجد أنه في العرضيات المصادق ذاتها شيء وعنوانها العربي شيء آخر. المصحح لحمل الأبيض على الثلج بحيث يقال الثلج أبيض، القرطاس أبيض، العاج أبيض، هو انتسابها إلى البياض وليست هي عين البياض. أما هنا لا يقال محمد انتسابه. المصحح لحمل الإنسان على محمد لأن الإنسان ليس إلا وجود أفراده، وليست أفراده فقط منتسبة إلى عنوان هي نفسها الإنسانية. ولهذا لما كانت علاقة الإنسان بأفراده علاقة العينية لا نتصور وجود تشكيك، لأنها على حد واحد. بينما هنا لما كانت علاقة العربي بمصادقه علاقة الانتساب، نتصور أن انتساب الثلج إلى الأبيض أضعف من انتساب العاج إلى البياض. يقال الثلج أشد بياضا، القرطاس أضعف بياضا، العاج أكثر بياضا. هنا لما كانت العلاقة علاقة الانتساب، الانتساب يتفاوت. هو بمقدار علاقتك بالمبدأ تنتسب إلى المبدأ، بمقدار علاقتي بك أنتسب، فتكون إما علاقة الأخوة، إما علاقة الزمالة، إما أن تكون نفسي هي نفسك، لأن العلاقة بيني وبينك علاقة انتساب، والانتساب متفاوت. يمكن أن يكون أنت منتسب بدرجة ضعيفة وذاك منتسب بدرجة أقوى، فيتصور التشكيك لأن العلاقة هي علاقة انتساب. بينما إذا كانت العينية لا يتصور تشكيك، يقال إنسانية محمد أشد من علي، لأنه كما أن الإنسان عين محمد أيضا الإنسان عين علي. أما هنا الأبيض نقول انتساب الثلج إلى البياض بنحو يختلف عن بدرجة يختلف عن الدرجة التي ينتسب فيها العاج إلى البياض، ولهذا نتصور التشكيك. إذن لماذا نتصور التشكيك في الأمور العرضية دون الذاتيات؟ يرجع إلى هذه النقطة، أن علاقة الذات بأفرادها علاقة العينية، بينما علاقة العرضي بمصادقه علاقة الانتساب، والانتساب على أنحاء، بالشدة والضعف، بالتقدم والتأخر، بالكثرة والقلة، بالزيادة والنقصان، بالأولوية وعدم الأولوية، وهكذا. الانتساب ليس بنحو واحد. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول. يبقى الكلام في النظرية الثانية نعلق عليها، أنه يمكن أن نتصور التشكيك في الأمور الذاتية، فيقال إنسان الإنسانية الصادقة على علي عليه السلام تغاير الإنسانية الصادقة على غيره، فصدق الإنسانية على الأفراد ليس بنحو واحد. الجواب على ذلك، يوجد كمالان عندنا. الكمال الأولي كاصطلاح الفلسفة، عندنا كمال أول وكمال ثاني. ما هو الفرق بين الكمال الأول والكمال الثاني؟ الكمال الأول هو ما به حقيقة الشيء، أما الكمال الثاني ما يترتب على حقيقة الشيء. لاحظ، حقيقة الإنسان ليس إلا الحيوان الناطق، هذا يعبر الحيوان الناطق كمال أول. الصورة الناطقية هي الكمال الأول لزيدين ولبكرين ولعمرين، لأنه به يكون إنسان. أما الكمال الثاني وهو ما يعرض على الكمال الأول من العلم ومن الشجاعة ومن الكرم ومن التقوى، هذا يعبر عنه كمال ثاني. خب، واضح لماذا يسمى بالكمال الثاني؟ لأنه لا يعرض إلا بعد تحقق الكمال الأول. فهنا إذا قيل إنسانية علي أولى وأشرف من إنسانية غيره، إذا كان مرادكم الإنسانية بمعنى الكمال الأول فهنا بنحو واحد، لا توجد أشرفية، لأن المراد من الكمال الأول حقيقة الشيء، وحقيقة وجود زيد نفس حقيقة وجود عمرو الذي هو الحيوان ناطق. أما إذا كان المراد هو الكمال الثاني، إنسانية علي بلحاظ تقواه، بلحاظ عدالته، بلحاظ قضائه، بلحاظ حبه، بلحاظ عطفه، بلحاظ شجاعته، بلحاظ إمامته، بلحاظ فضيلته، هذا كله كمال ثاني. هنا يوجد تشكيك بلحاظ الكمال الثاني، ولكن المناطق والفلاسفة عندما يقول الإنسان يصدق على أفراده بنحو واحد، نظرهم إلى الكمال الأول دون الثاني. فالمناط في التواطؤ وعدم التواطؤ هو الكمال الأول، وهو ما به حقيقة الشيء، لا بلحاظ الكمالات الأخرى. هذا كله فيما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني، شروط التشكيك، متى يتحقق التشكيك؟ هناك لابد من توفر شروط أربعة. الشرط الأول هو المفهوم الكلي وهو الأبيض. الشرط الثاني المصادق التي تندرج تحت الكلي ويحمل عليها الكلي، وهو الثلج والقرطاس والعاج. الجهة الثالثة أو الشرط الثالث أن تكون هناك جهة مشتركة وهو البياض. الشرط الرابع أن تكون هناك جهة امتياز، لا بد أن تكون هذه المصادق ليست هي بل يوجد تمايز فيما بينها، فيقال البياض شيء، عفوا، الثلج شيء، العاج شيء آخر، القرطاس شيء ثالث. تشترك جميعا في البياض ولكن هناك ما يميز بعضها عن البعض الآخر. وإلا لو كانت جميعها شيء واحد، إذا لم يتحقق عنوان صدق الكلي على أفراد، إذا لم يكن إلا فرد واحد. لا بد في الكل أن نفرض وجود جهة مشتركة وجهة مختصة، جهة امتياز. بناء على ذلك قد تتحد جهة الاشتراك مع جهة الامتياز، وقد تكون جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز. فإذا كانت جهة الامتياز هي عين جهة الاشتراك سمي التشكيك بالتشكيك الخاصي. أما إذا كانت جهة الاشتراك تغاير وتختلف عن جهة الامتياز سمي التشكيك بالتشكيك العامي. من هنا نصل إلى الأمر الثالث، أقسام التشكيك. نقول على قسمين، تشكيك عامي وتشكيك خاصي. التشكيك الخاصي أن تكون جهة الامتياز هي عين جهة الاشتراك، وهذا هو المستعمل في الفلسفة. والتشكيك العامي أن تكون جهة الاشتراك تغاير جهة الامتياز، وهذا التشكيك هو المستعمل في المنطق. جميع الأمثلة التي نذكرها في المنطق هي من باب التشكيك العامي. نظير هذا المثال، الأبيض، هنا جميع الشروط متحققة، يوجد عنوان جامع وهو الكلي المنسوب إلى أفراده وهو الأبيض، توجد مصاديق وهي الثلج والقرطاس والعاج، توجد جهة اشتراك وهو البياض، توجد جهة امتياز، فإن الثلج بارد والقرطاس ليس ببارد، فجهة الامتياز غير جهة الاشتراك. جهة الاشتراك في البياض، جهة الامتياز والاستراق في البرودة وعدمها، في السائل والجامد، القرطاس من الجوامد والثلج أو الماء مثلا أو ما شابه ذلك من الحالات، أو اللبن من السوائل مثلا. إذن جهة الامتياز غير جهة الاشتراك، هذا يسمى تشكيك عامي. ولكن تارة يكون جهة الاشتراك عين جهة الامتياز، هذا ما يسمى التشكيك الخاص. مثال على ذلك، أبرز مثال على ذلك أو أقرب مثال يستوعب سريعا، الزمان. الزمان عنوان جامع له أفراد، اليوم زمان، السنة زمان، القرن زمان، الساعة زمان، الثانية زمان. جهة الاشتراك الزمان، أحسنتم. جهة الامتياز هم الزمان. الساعة تفترق عن الثانية في نفس الزمان وليس بشيء آخر. نعم هناك درجة 60 ثانية، هناك درجة 60 دقيقة، ولكن 60 دقيقة و60 ثانية هو نفسه زمان. إذن جهة الاشتراك عين جهة الامتياز. فيقال الزمان يصدق على أفراده أو على مصادقه بنحو واحد أو بنحو متعدد، بنحو متعدد مشكك، بدليل أن تقول الساعة الأولى أقدم من الساعة الثانية، اليوم قبل غد، هذا نحو من أنحاء التشكيك، مع أنهما يشتركان في الزمان يختلفان في نفسه، فما به الاشتراك عين ما به الاختلاف والامتياز، هذا ما يسمى بالتشكيك الخاصي. ومنه الوجود، الوجود يصدق على أفراده بنحو مشكك، فيقال وجود الواجب أولى من وجود الممكن، فالجهة المشتركة هي الوجود، وأيضا الجهة جهة الامتياز في درجة الوجود. درجة وجود الواجب أقوى من درجة وجود الممكن. فما به الاشتراك هو الوجود، ما به الامتياز هو الوجود. مثال ثالث، الحركة. الحركة تصدق على الحركة التي مقدارها 10 كيلومتر في الساعة، وعلى الحركة التي مقدارها 100 كيلومتر في الساعة. جهة الاشتراك الحركة، وجهة الافتراق 100 كيلومتر و10 كيلو و10 كيلومتر و100 كيلومتر هي أيضا حركة، ليست شيء آخر غير الحركة. فما به الاشتراك عين ما به الامتياز. هذه الأمثلة كلها يصدق عليها التشكيك الخاصي. هذا تمام الكلام بنحو مختصر فيما يرتبط بقضية الكلي المشكك والكلي المتواطئ، وما يرتبط بقضية تقسيم الألفاظ. بقي الكلام في الأمر الأخير، وهو بيان حقيقة الكلي وحقيقة جزئي، وسوف نعرض عدة نظريات في بيان الفرق بين الكلي والجزئي. نظرية المناطق ونقارنها ببعض النظريات الأخرى. بهذا تم المقام رفع تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.